ومن دم مجمد فيه ومن علق فيه. بسم الله يرقي الرحم مما فيه من شعر من شعر من شعر من شعر من شعر من كومة من كومة من كومة من كومة مما تكور مما تكون. بسم الله يرقي الرحم بسم الله يرقي الرحم بسم الله يرقي الرحم مما أثقله مما أثقله وممن سكنه وممن سكنه. بسم الله يرقي الرحم بسم الله يرقي الرحم مما هو مربوط فيه مما هو مربوط فيه مما هو مربوط فيه وفي الظهر وفي الظهر مربوط وفي الظهر معقود بالعمود الفقري وبالعضلات وبالعضلات. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا فك المربوط يا ربنا من الرحم ومن حول الرحم ومن حول الرحم ومن حول الرحم في الظهر في الظهر وفي الورك وفي الورك وفي الورك وفي الورك. اللهم اخرج يا ربنا هذه العقد في المبايض في المبايض. اللهم اخرج يا ربنا ما في المبايض وما في المهبل وما في المهبل وما في المهبل. بسم الله بسم الله يرقي الرحيم بسم الله مما أثقله مما أثقله مما أثقله مما أثقله. وضعته كرها وضعته كرها وضعته كرها وضعته كرها وضعته كرها وضعته كرها وضعته كرها وضعته كرها وضعته كرها وضعته كرها وضعته كرها وضعته كرها. يا ربنا يا ربنا اذب يا ربنا واصهر اذب يا ربنا واصهر. ما في رحمها ما في رحمها ما في رحمها ما في رحمها. اللهم قطع يا ربنا ما في رحمها. اللهم قطع يا ربنا خبثها خبثها. اللهم اصهره اللهم مزقه اللهم قطعه. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اهل يا ربنا هذه العقد فجرها يا ربنا ابجسها يا ربنا. فانفجرت فانفجرت فانبجست فانبجست فانبجست فانبجست. يصهر يصهر اصهرها يا ربنا اصهرها يا ربنا اذبها يا ربنا اذب يا ربنا هذه الكومة هذه الكرة في رحمها ثقيلة في رحمها ثقيلة في رحمها قوية مربوطة. فك يا ربنا فك المربوطة فك المربوطة فك المربوطة فك المربوطة فك المربوطة فك المربوطة فك المخيطة المخيطة. يا الله يا ربنا عقدا مخيطة مخيطة مخيطة مخيطة لزجة لزجة صلبة صلبة صلبة مائعة مائعة مائعة لزجة لزجة لاصقة لاصقة بجدار الرحم بجدار الرحم بجدار الرحم في القنوات في القنوات. احللها يا ربنا وفكها. بسم الله يرقي الرحم مما أثقله مما أثقله مما أثقله ومما سكنه ومما سكنه. فك يا ربنا أربطته فك يا ربنا رباطه فك يا ربنا الرباط. يا الله فك يا ربنا أربطة كثيرة قوية عظيمة شديدة. اللهم يا ربنا عليك بالخادم عليك يا ربنا بالحارس عليك يا ربنا بالخادم بالخادم بالخادم لهذا السحر لهذا السحر لهذا السحر لهذا السحر في رحمها في رحمها في رحمها. الله أكبر ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام. فكه يا ربنا كالشبكة كالشبكة كالكرة كالكرة كالكرة كالكرة وعلى دورتها الشهرية وعلى الدورة الشهرية وعلى دورتها الشهرية وعلى علق علق علق علق الأسود علق الأسود خبيث خبيث منتن منتن منتن. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك مما في رحمك. أثقله أثقله أثقله أثقله أثقله أثقله أثقله عذبه عذبه آلمه آلمه آلمه أرجعه أرجعه أثقله. وضعته كرها وضعته كرها وضعته كرها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فانفجرت فانفجرت فانفجرت. ابجر يا ربنا هذه الكرة في رحمها في رحمها كالكرة كالكرة تكورت تكورت تكورت تجمعت تجمعت يا الله فكها فكها فكها دما وسديدا دما وسديدا افجرها افجرها افجرها دما وسديدا اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها دما وسديدا دما وسديدا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله عرق الرحم مما فيه من عصب عصبي سحر عصبي سحر عصبي سحر خيوط سحر حبال سحر حبال سحر خيوط سحر وكالعصب عصب عصب عصب مربوط مربوط مربوط كالعصب عصب عصب لزج مربوط مربوط مربوط بجدار الرحم مربوط مربوط مربوط مربوط بالأرحام بالأرحام مربوط مربوط مربوط بالبطن بالبطن بالبطن بالبحر بالبحر بالبحر معقود معقود بالبحر معقود بالبحر عصبة عصبة في رحمها يا الله مزقها مزقها مزقها من أصولها وجذورها مزقها يا ربنا وآخرها مزقها مزقها مزقها مزقها مزقها يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا هرق يا ربنا ماء سحر هرق يا ربنا ماء سحر هرق يا ربنا ماء سحر هرق يا ربنا ماء سحر هرق يا ربنا ماء سحر هرق يا ربنا ماء سحر هرق يا ربنا ماء سحر هرق يا ربنا ماء سحر هرق يا ربنا ماء سحر اللهم يا ربنا هرق يا ربنا مشدودة مشدودة مما شد من آثار السحر والحسد والعين والمس والمس والمس والمس بسم الله قطع يا ربنا هذه العصبة في رحمها في رحمها عصبة عصبة سحرية عصبة عصبة عصبة عليها عليها مرضها وعفاريت عليها مرضها وعفاريت عليها عاشق عاشق عاشق منعها من زوجها منعها من زوجها منعها من الحمل منعها من الحمل منعها من زوجها منعها من زوجها منعها من زوجها منعها من زوجها اللهم قطع يا ربنا ومزق يا ربنا مزق يا ربنا هذه العصبة مزق يا ربنا هذه العقد مزقها يا ربنا مزقها مزقها يا ربنا مزقها مزقها يا ربنا مزقها مزقها يا ربنا مزقها مزقها يا ربنا مزقها الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله هرق الرحم هرق الرحم هرق الرحم هرق الرحم هرق الرحم هرق الرحم هرق الرحم هرق الرحم بسم الله هرق الرحم هرق الرحم هرق الرحم هرق الرحم هرق الرحم هرق الرحم هرق الرحم هرق الرحم هرق الرحم بسم الله هرق الرحم مما فيه مما أكله مما أكله مما أكله مما أكله مما أكله مما أكله مما فيه مما فيه مما أكله مما أكله مما أكله مما فيه مما فيه إما أثقله أثقله أثقله بسم الله بسم الله فكها فكها فكها فكها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها من فرجها أخرجها من رحمها أخرجها من دبورها أخرجها مربوطة بالدبر مربوطة بالدبر مربوطة بالظهر مربوطة بالفرج مربوطة مربوطة مربوطة برحمها كالكرة كالكرة ثقيلة ثقيلة ثقيلة عظيمة عظيمة عظيمة شديدة شديدة شديدة مخدومة محروسة محروسة بسم الله هرق الرحم هرق الرحم هرق الرحم مما أثقله مما أثقله مما سكنه مما سكنه مما سكنه مما هو مربوط ومعقود مما هو مربوط ومعقود ومحكم ومحكم وموثق في رحمها في رحمها مربوط بالرجل مربوط برجلها بقدمها مربوط بالفخذ بالفخذ بالفخذ بالفخذ مربوط بالظهر بالظهر بالظهر بالظهر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يعلم ما في الأرحام بسم الله وضع شكرها ادفع ادفع ادفع ادفع فانفجرت فانفجرت ادفع بالتي هي أحسن ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع فانفجرت فانفجرت فانفجرت فانفجرت بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الرحم مما أثقله ممن سكنه مما فيه ممن فيه بسم الله يرقي الرحم الرحم من الأسلاف من الأسلاف من الأسلاف من الأسلاف ومن الحبال ومن الحبال ومن المسامير ومن المسامير ومن العقاد ومن العقاد ومن الإبر ومن الإبر ومن الإبر ومن الإبر ومن الإبر ومن الإبر ومن الإبر ومن الإبر الإبر ومن الإبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله هرق الرهن هرق الرهن من الإبر من الخرز من الورق من الشعر من الشعر من عصبة عصبة عصبة عصبة عصبة عصبة عصبة عصبة عصبة ملتوية ملتوية طويلة قوية عظيمة بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله هرق الرهن الرهن من مثقلة مما أثقله ممن أثقله ممن أثقله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر احلل يا ربنا هذه العقد فك المرابط فك المرابط أخي يا ربنا أخي يا ربنا مسدودة أخي يا ربنا مسدودة أخي يا ربنا مسدودة انزع يا ربنا مثبتة انزع يا ربنا محكمة انزع يا ربنا ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام انزع يا ربنا المثبت انزع يا ربنا مربوطة مربوطا بقدميها مربوطا بقدميها مربوطا بفخذها وركبتها وساقها مربوطا بأسفل ظهرها فك فك فك فك فك فك فك فك فك فك فك فك يا ربنا فك يا ربنا فك يا ربنا فك يا ربنا فك يا ربنا فك يا ربنا فك يا ربنا فك فك فك الله أكبر الله أكبر خرج خرج خرج وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وألقت ما فيها وتخلت وضعت أكرها وضعت أكرها وضعت أكرها وضعت أكرها وضعت أكرها وضعت أكرها وضعت أكرها وضعت أكرها وضعت أكرها وضعت أكرها وضعت أكرها وضعت أكرها وضعت أكرها وضعت أكرها وضعت أكرها وضعت أكرها وضعت أكرها بسم الله وضعت أكرها وضعت أكرها وضعت أكرها بسم الله بسم الله بسم الله اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فانفجرت فانفجرت فانبجست فرج فرج فرج واخرجت الارض اثقالها واخرجت واخرجت فكه يا ربنا فكه فكه يا ربنا فكه فكه يا ربنا فكه فكه يا ربنا فكه فكه يا ربنا فكه فكه يا ربنا فكه فكه يا ربنا فكه فكه يا ربنا فكه فكه يا ربنا فكه فكه يا ربنا فكه فكه يا ربنا فكه فكه يا ربنا فكه فكه يا ربنا فكه فكه يا ربنا فكه فكه فكه فكه يا ربنا فكه فكه يا ربنا فكه فكه يا ربنا فكه فكه يا ربنا فكه فكه فكه يا الله فك المربوطة فك المربوطة فك المربوطة يا الله اخي يا رب المسدودة اخي يا رب المسدودة اخي يا رب المسدودة الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر فرج فرج فرج فرج فرج فرج فرج الله اكبر الله اكبر الله اكبر فرج فرج فانفجرت فانفجرت بسم الله بسم الله يرقي الرحم مما اثقله مما اثقله مما اثقله مما اثقله مما اثقله مما ربطه مما اثقله مما فيه مما فيه مما فيه مما فيه مما فيه مما فيه مما اثقله مما اثقله مما هو مربوط فيه من عصبة عصبة فيها سحر عصبة فيها العقد فيها العقد فيها العقد بسم الله يرقي الرحم مما فيه وممن فيه ممن سكنه ممن أثقله ممن أتعبه ممن ربطه مما هو مربوط فيه من الشعر من الشعر ومن العقد ومن العقد ومن العقد ومن العقد ومن العقد ومن البلاء بسم الله بسم الله يرقي الرحم من الأعداء من ساكن ساكن ساكن ساكن ساكن ساكن ساكن ساكن ساكن ساكن بسم الله فرج عدو الله من ولية الله بسم الله احصلت فرجها احصلت فرجها احصلت فرجها احصلت فرجها احصلت فرجها احصلت فرجها بسم الله بسم الله احصلت فرجها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون اقضي يا ربنا ما عملوه اقضي يا ربنا ما عملوه اقضي يا ربنا ما عملوه اقضي يا ربنا ما عملوه اقضي يا ربنا ما عملوه اقضي يا ربنا ما احكموه اقضي يا ربنا ما اوثقوه اقضي يا ربنا ما اثقلوه اخرجه يا ربنا اخرج اخرج اخرج اخرج يا ربنا من رحمها اخرج يا ربنا من رحمها اخرج يا ربنا البلاء والعداء يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربنا اخرج البلاء اخرج الاعداء اخرج يا ربنا البلاء يا الله مزق يا ربنا عصبة سحر مزق يا ربنا عصبة سحر مزق يا ربنا عصبة سحر مزق يا ربنا خيوط سحر مزق يا ربنا حبال سحر مزق يا ربنا ورق سحر يا الله يا الله هرق ماء سحر وحسد الوعي يا ربنا بسم الله بسم الله يرقي الرحم من العقد والعاقد، من السحر والساحر، من الحسد والحاسد، من العشق والعاشق. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام. بسم الله بسم الله. وضعته كرها، وضعته كرها، وأخرج من خرج صدق. وضعته كرها، وضعته كرها. ادفع بالتي أحسن، ادفع ادفع. خرج خرج خرج منها، خرج منها، اخرج منها، اخرج منها. اخرج يا ربنا ما في الرحم، اخرج يا ربنا ما في الرحم، اخرج يا ربنا ما في الرحم، اخرج يا ربنا ما في الرحم، اخرج يا ربنا ما في الرحم، اخرج يا ربنا ما في الرحم، اخرج يا ربنا ما في الرحم، اخرج يا ربنا ما في الرحم، اخرج يا ربنا ما في الرحم، اخرج يا ربنا ما في الرحم، اخرج يا ربنا ما في الرحم، اخرج يا ربنا ما في الرحم، اخرج يا ربنا ما في الرحم، اخرج يا ربنا ما في الرحم، اخرج يا ربنا ما في الرحم، اخرج يا ربنا ما في الرحم. خرج خرج خرج. اخرج يا ربنا خبثها، اخرج يا ربنا خبثها، اخرج يا ربنا خيوطها، اخرج يا ربنا شعرها، اخرج يا ربنا اثرها، اخرج يا ربنا خبثها. خرج خرج خرج. فك يا رب المرابط، فك يا رب المرابط، فك يا رب العقد كلها، من ظهرها من ظهرها ومن فخذيها يا ربنا، من المبيضين ومن المبيضين يا ربنا يا ربنا، من بطنها. فك المرابط من بطنها، من بطنها، من بطنها، من بطنها، من بطنها، من بطنها، من بطنها وظهرها. فكها فكها فكها فكها فكها. بسم الله بسم الله. فإن منها لما يهبط، لما يهبط من خشية الله، يهبط من خشية الله. اهبط اهبط اهبط اهبط. اللهم يا ربنا، اللهم اهبط يا ربنا هذا البلاء، اخرجه يا ربنا. اللهم اهبطه منها. اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها، اخرج منها. يا الله يا الله يا الله يا الله. وضعته كرها، وضعته كرها، وضعته وضعته وضعته وضعته وضعته وضعته. يا ربنا الان، يا ربنا الان، يا ربنا تضع عنها يا ربنا ما فيها الان. يا ربنا تضع حملها الان، يا ربنا تضع ما في بطنها الآن. تضعه يا ربنا ما في رحمها، ما في رحمها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. خرج خرج خرج. الله أكبر الله أكبر. فك المربوطة فك المربوطة فك المربوطة فك المربوطة فك المربوطة فك المربوطة فك المربوطة فك المربوطة. وحي يا رب المعقد، وحي يا رب المعقد، وحي يا رب المعقد، وحل يا ربنا المعقد. فك المربوطة يا ربنا، فك المربوطة يا ربنا. وحل يا ربنا المعقد، فك يا ربنا المربوطة، وحل يا ربنا المعقد، فك يا ربنا المربوطة، فك يا ربنا المربوطة، وحل يا ربنا المعقد. بسم الله بسم الله. فك المربوطة يا ربنا، فك المربوطة يا ربنا، فك المربوطة يا ربنا. وحل يا ربنا المعقد، وحل يا ربنا المعقد، فك المربوطة يا ربنا، فك المربوطة يا ربنا. وحل يا ربنا المعقد، وحل يا ربنا المعقد، فك المربوطة يا ربنا. الله أكبر. هذا مغتسل بارد وشراب، هذا مغتسل بارد وشراب. بسم الله بسم الله. اقني فيه اقني فيه اقني فيه. وضعت كرها، وضعت كرها، وضعت كرها، وضعت كرها، وضعت كرها. يا ربنا يا ربنا. بسم الله. يرقي الرحيل مما أثقله، مما أثقله، مما فيه، مما فيه، مما فيه. مربوطة مربوطة، معقودة معقودة، مخدوم ومحروس ومحروس. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ارقي الرحمة بسم الله، ارقي الرحمة بسم الله، ارقي الرحمة بسم الله. بسم الله ارقي الرحم، بسم الله ارقي الرحمة بسم الله، بسم الله ارقي الرحمة بسم الله، بسم الله ارقي الرحمة بسم الله، بسم الله ارقي الرحمة بسم الله، بسم الله ارقي الرحمة بسم الله. مما أثقله، مما أثقله، مما فيه، مما فيه ومما أثقله، مما فيه ومما أثقله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. خرج خرج منها، اخرج منها، اخرج منها. اخرج يا ربنا خبيثة، اخرج يا ربنا سحرة، اخرج يا ربنا سحرة، اخرج يا ربنا عقدة، اخرج يا ربنا عقدة، اخرج يا ربنا سحرة، اخرج يا ربنا سحرة، اخرج يا ربنا عقدة، اخرج يا ربنا عقدة، اخرج يا ربنا سحرة، اخرج يا ربنا سحرة، اخرج يا ربنا عقدة، اخرج يا ربنا سحرة. فك يا ربنا مربوطة، وحل يا ربنا معقدة، وانزع يا ربنا مثبتة، وانزع يا ربنا مثبتة، وقطع يا ربنا، وقطع يا ربنا عصبة، قطع يا ربنا عصبة، عصبة عصبة في رحمها، في رحمها، في رحمها، في رحمها، في رحمها، في رحمها. اخرج يا ربنا، اخرج البلاء والاعداء. بسم الله. اللهم اجعلها يا ربنا ساعة الشفاء، ساعة خروج للبلاء، ساعة خروج للبلاء، ساعة خروج لتقي لتقي في رحمها. اللهم اخرج، اللهم اخرج، اللهم اخرج، اللهم اخرج، اللهم اخرج. تكور تكور. اللهم اخرج، اللهم اخرج، اللهم اخرج، اللهم ارزقه، اللهم قطعه، اللهم يا ربنا انزعه، انزعه، انزعه، انزعه، انزعه، انزعه، انزعه، انزعه، انزعه. واخرج يا ربنا من عليه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة. بسم الله. وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها. صيح يا ربنا صيح يا ربنا مجمدة اسهر يا ربنا مجمدة صيح يا ربنا مجمدة اسهر اسهر اسهر يا ربنا مجمدة اسهر يا ربنا مجمدة في رحمها في رحمها في رحمها في رحمها في رحمها في رحمها في رحمها في رحمها في رحمها. اصل يا ربنا مجمدة اصل يا ربنا مجمدة في رحمها في رحمها في رحمها في رحمها في رحمها في رحمها في رحمها في رحمها في رحمها. اصل يا ربنا مجمدة في رحمها في رحمها في رحمها. اصل يا ربنا خبثها اصل يا ربنا خبثها اخرج يا ربنا خبيثة اخرج يا ربنا خبيثة من رحمها من رحمها. منعها من زوجها منعها من زوجها منعها من زوجها منعها من زوجها. حسبنا الله عليك يا عدو الله يا ظالم يا ظالم. العنك من لعنة الله العنك من لعنة الله. يا من سكنت رحمها يا من غلبتها وقهرتها العنك من لعنة الله. يا ماردا وإفريتا العنك من لعنة الله. يا ظالما ساحرا ساحرة حاقدة حاقدة العنك بلعنة الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بسم الله بطل ما كانوا يعملون بسم الله بطل ما كانوا يعملون بسم الله بطل ما كانوا يعملون بسم الله بطل ما كانوا يعملون بسم الله بطل ما كانوا يعملون. اخرجني مخرج صدقة اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء. سيح يا ربنا سيح يا ربنا مجمدا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. خرج خرج منها خرج منها. اللهم اخرج البلاء والاعداء. خرج خرج خرج خرج منها خرج منها خرج منها. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بسم الله. واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه. اخرج يا رب البلاء اخرج يا رب الاعداء. اللهم اخرج يا رب البلاء والاعداء. اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء. اللهم لا ترد ايدينا صفرا اللهم لا ترد ايدينا صفرا اللهم لا ترد ايدينا صفرا فانك تستحي سبحانك ان ترد ايدي عبدك صفرا. اللهم يا رب اذن بالشفاء يا ربنا الليله لأمتك يا ربنا المغلوبه المقهوره. اللهم اخرج بلاءها اللهم عليك باعدائها من الانس والجن اجمعين. اللهم دمرهم شتت شملهم فرق جمعهم. اللهم اشغلهم يا ربنا في انفسهم. اللهم نجها يا ربنا من القوم الظالمين. اللهم نجها من القوم الظالمين. اللهم ردها يا ربنا لزوجها ردا جميلا. اللهم احفظها يا ربنا في بيتها اطر يا ربنا اسحار في بيتها مشت عليها مرشوشه ومنثوره ومزروره. اطرها يا ربنا في بيتها اطرها يا ربنا في جسدها اطلها اطلها بحولك وقوتك اطلها بحولك وقوتك اطلها بحولك وقوتك. اطر الاسحار كلها ماكوله ومشروبه مرشوشه ومنثوره ومزروره. اللهم اطلها كلها اطلها من الانس والجان اطلها يا رب من الانس والجان. حسدا وحقدا وظلما وانتقاما حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. اخرجها اخرجها اطلها اطلها اطلها اطلها اطلها. اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها من رحمها اخرجها من رحمها اخرجها اخرج اخرج اخرج يا رب البلاء من رحمها من رحمها من ظهرها من بطنها. اخرج يا رب البلاء من رحمها اخرج يا رب البلاء من رحمها اخرج يا رب البلاء من رحمها اخرج يا رب البلاء من رحمها اخرج يا رب البلاء من رحمها اخرج يا رب البلاء من رحمها اخرج يا رب البلاء من رحمها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرج يا رب البلاء من رحمها اخرج يا رب البلاء من رحمها اخرج يا رب البلاء من رحمها اخرج يا رب البلاء من رحمها اخرج يا رب البلاء من رحمها اخرج يا رب البلاء من رحمها اخرج يا رب البلاء من رحمها اخرج يا رب البلاء من رحمها. يا ربنا من يديها ورجليها اخرج البلاء من رحمها اخرج البلاء من رحمها. اخرج وضع شكرها. بسم الله اخرج يا رب البلاء اخرج يا رب الاعداء اخرج يا رب البلاء اخرج يا رب الاعداء. بسم الله بسم الله. اطل يا رب السحر العظيم والحسد والحسد والحقد حقد حقد عليها حقد حقد حقد حسد وغل غل غل غل. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. خرج خرج خرج خرج منها، اخرج منها، اخرج منها عدو الله، اخرج منها عدو الله، ولعنك بلعنة الله يا من سكنت جسدها، يا من عشبتها وظلمتها، خرج خرج خرج خرج خرج عدو الله، خرج عدو الله، خرج عدو الله، خرج عدو الله، اخرج يا رب البلاء، اخرج يا رب البلاء، اخرج يا رب الاعداء، خرج خرج خرج منها، اخرج منها، اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج الاعداء، اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج الاعداء، اللهم اخرج الظالمين، الظالمين الساحرين الحاسدين والعاقلين، اخرجهم من بطنها، اخرجهم من رحمها، بسم الله يلقي الرحم مما ادخله، مما ادخله ومما فيه، ومما سكنه، ومما سكنه، الله اكبر، الله اكبر، واخرج مخرج الصدقه، وضعتوا كرها، وضعتوا كرها، وضعتوا كرها، وضعتوا كرها، وضعتوا كرها، بسم الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله يلقي الرحم الرحم الرحم مما فيه مما فيه مما فيه افجر يا ربنا افجر يا ربنا ما فيه افجر يا ربنا ما فيه وقطع يا ربنا ما فيه وقطع يا ربنا ما فيه من خبث يا ربنا من اثر السحر العظيم والحسد يا ربنا يا ربنا والعقد فجرها يا ربنا وحللها يا الله مزق العصب مزق يا رب الخيوط الخيوط الخيوط الخيوط مزق يا رب الخيوط والعصب يا ربنا يا ربنا والشعر الأوراق. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا ألن يا ربنا حديدا ألن يا ربنا صلبا ألن يا ربنا حديدا وأعلنا له الحديد وأعلنا له الحديد وأعلنا له الحديد ألن يا ربنا صلبا صلبا صلبا في رحمها في رحمها في رحمها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وأعلنا له الحديد وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها وأعلنا له الحديد وأعلنا له الحديد وضعت كرها وضعت كرها خرج خرج خرج منها خرج منها وضعت كرها ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام وضعت كرها بسم الله بسم الله خرج خرج منها خذوا من مدحورة خرج خرج خرج خرج وحفظنا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظنا من كل شيطان مارد وحفظنا من كل شيطان مارد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اخرج يا ربنا البلاء وضعت كرها اخرج منها مذوما مدحورا اخرج منها مذوما مدحورا اخرج منها مذوما مدحورا اخرجني مخرج صدقة اخرجني مخرج صدقة بسم الله يرقي الرحم الرحم الرحم بسم الله يرقي الرحم بسم الله يرقي الرحم بسم الله يرقي الرحم بسم الله يرقي الرحم بسم الله يرقي الرحم بسم الله يرقي الرحم بسم الله يرقي الرحم بسم الله يرقي الرحم بسم الله يرقي الرحم بسم الله يرقي الرحم بسم الله يرقي الرحم بسم الله يرقي الرحم مما أثقله مما فيه بسم الله يرقي الرحم بسم الله يرقي الرحم بسم الله يرقي الرحم بسم الله يرقي الرحم بسم الله يرقي الرحم مما فيه مما فيه ممن سكنه ممن أثقله ممن مما رابطه مما رابطه مما رابطه بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الرحم من مرابط فيه من عقد فيه بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الرحم بسم الله يرقي الرحم مما هو مربوط فيه ومن حوله ومن حوله في الظهر في الظهر في الفخذين في الفخذين في المقعدة في المقعدة في المقعدة مربوطة بالرحم بالرحم مربوطة مربوطة مربوط في رحمه في رحمه بسم الله بسم الله يرقي الرحم مما أثقله مما ربط فيه وفي الدبر وفي الدبر وفي الدبر وبينهما وبينهما وبينهما وبينهما بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الرحم مما أثقله ومما فيه اللهم فك العقد اللهم فك العقد بسم الله بسم الله يرقي الرحم بسم الله يرقي الرحم مما على الدورة حبسها مما على الدورة مما على الدورة حبسها حبسها حبسها حبسها مما على الدورة حبسها مما على الدورة أثقلها أتعب عند خروجها أثقلها أثقلها أسعبها أسعبها أسعبها ربط الدورة فيها عقد الدورة فيها لئلا يخرج الخبث منها اللهم احللها وفكها بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون خرج خرج منها بسم الله بسم الله هذا مسلسل بارد وشراب بسم الله خرج خرج وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله خرج خرج خرج ادفع ادفع ادفع ادفع ونزعنا ونزعنا ونزعنا انزع يا ربنا ما في رحمها انزع يا ربنا ما في رحمها انزع انزع انزع بقوتك بقدرتك بقوتك بقدرتك بحولك بقوتك بقدرتك انزع يا ربنا ما في رحمها ما في رحمها انزع انزع انزع انزع محسوس محسوس ملموس ملموس انزع انزع انزع انزع انزع انزع مؤلم مؤلم متكون متكون انزع انزع انزع متكون متكون مؤلم مؤلم قوي عظيم شديد على دم على دم على عصب على عصب على عصب على دم على ماء على ماء يا ربنا وعلى خيوط وعلى شعر وعلى حبال وعلى حبال ادفع ادفع ادفع والقت ما فيها وتخلت والقت ما فيها وتخلت والقت ما فيها وتخلت بسم الله اقن فيه اقن فيه اقن فيه اقن فيه اقن فيه اقن فيه اقن فيه اقن فيه بطل ما كانوا يعملون اقن فيه اقن فيه اقن فيه اقن فيه بطل ما كانوا يعملون بسم الله واخرجت الارض واثقالها اقلفي اقلفي اقلفي اقلفي اقلفي اقلفي بسم الله بسم الله بسم الله واخرجه اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا من رحمها يا ربنا من رجليها ومن رجليها ومن رجليها اخرجه يا ربنا البلاء اخرجه يا ربنا البلاء من دبورها من دبورها من رحمها من مخرج بولها من مخرج بولها من مخرج بولها من رحمها يا رحمها اخرج اخرج الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله اقل يا رب السحاب مرشوشه في البيت مرشوش مرشوش مشت عليه مشت عليه وفي بطنها ما اكل مشروبه اثر عليها في رحمها اقل يا رب الاسحار كلها قويه عظيمه شديده اقلها يا ربنا اطلها اقلها يا ربنا اطلها اقلها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله واخرجت الارض واثقالها واخرجت الارض واثقالها بسم الله بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين وانت ارحم الراحمين بسم الله يرقي رحمك يا امه الله يا مؤمنه يا من حفظت رحمتي يا من حفظت فرجك يا من قصرتيه على زوجك بسم الله ارقيك مما فيه ومما عليه وممن فيه وممن فيه من ظالم من ساحر من عاشق من حاسد من حاقد ممن على الذريه مما على ورم مما على الم مما على خبث مما على عقد مما على عصب مما على خيوط وشعر وحبال وورق وابر ومسامير اللهم احللها اللهم فكها اللهم اطهرها اللهم اذبها وأرنا له الحديد وأرنا له الحديد بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين وانت ارحم الراحمين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين وانت ارحم الراحمين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين وانت ارحم الراحمين اللهم شفاء بالشافيه وكفايه بالكافيه يا ربنا وقايه بالواقيه وفتحا بالفاتحه يا ربنا يا فتاح اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وألم وضر وضر ومكر. اللهم شفاء من حقد حاقد وحاقدة وحسد حاسد وحاسدة وظلم ظالم وظالمة. اللهم شفاء يا ربنا لرأسها يا ربنا وروحها وجسدها, شفاء لرحمها يا ربنا, شفاء يا ربنا لها مع زوجها, شفاء يا ربنا لها مع زوجها. اللهم كن لها وليا ونصيرها, حصنها يا ربنا وزوجها وأولادها, حصنها وأهلها, حصنها أجمعين يا ربنا بحصنك العظيم المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.